ليست بزوجه ولا عدة عليها، ولها نصف المهر، نصف المسمى. أما إذا مات عنها قبل الدخول فإنها زوجة ترثه وتعتد منه عليها الإحداد، ولها مهر نسائها، صداق نسائها مهر مثلها. فالفرق بين الطلاق والوفاة قبل الدخول أنها في حال الطلاق كما في آية الأحزاب ليس عليها عد، ولا تستحق المهر كاملا، إنما تستحق نصفه. ويتزوجها الثاني بعده على أنها بكر، لها نصف المسمى ولا تعتد، وهي حينئذ بكر. في حال الوفاة هي زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، تستحق المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسمى، وتعتد عليها الإحداد. في هذه الحالة نقول بكر ولا ثيب؟ ايش تعريف الثيب والبكر؟ الثيب من وطئت بنكاح صحيح، هذه وطئت ولا ما وطئت؟ ما دخل بها قبل الدخول، نعم، إذن هي بكر كالمطلقة. قال: فقال ابن مسعود، لم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، يعني مهر مثلها كأختها وعمتها وخالتها وابنة عمها ممن هو قريب منها فيما يرغب فيه أو ما يرغب عنه. لا وكس، يعني لا نقص، لا تنقص. أخواتها تزوجنا على 10,000 أو 20,000، بنات عمها كذلك هي مثلهن، ما لم تمتاز عنهن بما يرغب فيه أو ما يرغب عنه. لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني لا زيادة، يعني لا يكلف الزوج قدرا زائدا على ما يكلف به غيره. وعليها العدة، تعتد، تحاد، عليها الإحداد، ولها الميراث. وعدتها كم؟ 4 أشهر و10، يعني يستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة، يعني ولو كانت صغيرة ما كلفت والحاضت تعتد 4 أشهر و10. وعليها عدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي، بعض الروايات معقل ابن يسار الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، امرأة من أشجع، مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود، فرح ابن مسعود بهذه الموافقة. في هذا دليل على أن ابن مسعود قضى باجتهاده من غير نص، قضى باجتهاده برأيه من غير نص، لأن مثل هذه النازلة لا بد فيها من النص وهو الأصل، لكن إذا لم يوجد النص فلا بد من الاجتهاد. اجتهد ابن مسعود، ولا يعني أن للإنسان أن يجرؤ بمثل هذا الكلام وبمثل هذه الفتوى وهو ليس أهلا لذلك، ثم إذا وجد النص موافقا له فرح به ويظن أن عهدته بريئة من ذلك؟ لا، إذا كان أهل للاجتهاد يجتهد، فإذا وافق النص يفرح، وإلا فالأصل فرضه الاجتهاد، حتى لو وجد النص يخالف اجتهاده هو مأجور على كل حال، فإن وافق أو النص فله الأجران، وإن خالف النص فله أجر واحد. يكون أخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد، لأن بعض الناس يسأل عن المسألة ثم يفتي بها برأيه وهو ليس من أهل الاجتهاد، ثم يندم بعد ذلك، كيف جرؤ على أن يقول على الله جل وعلا ما لا علم له به؟ والجرأة على الفتية أمرها خطير، وليس من أهل الاجتهاد ثم إذا وجد النص فرح بذلك وقال الحمد لله أنا مسبوق، ما علي شيء؟ لا عليك. مثل هذا الكلام لا يتجه إلى من ليس من أهل الاجتهاد، إنما كان من أهل الاجتهاد وسئل عن نازل ليس عنده فيها نص يجتهد، فإذا وجد الفتوى مطابقة لهذا النص يفرح بذلك، لأنه بهذا يكون مصيبا فله الأجران. لكن لو وجد النص مخالف هل يندم على ذلك أو يقول هو من أهل الاجتهاد وذمته تبرأ بالاجتهاده المستند على الأصول والقواعد الشرعية وثبت أجره ولو بان على خلاف النص، لكن عليه أن يرجع إلى النص، عليه أن يرجع إلى النص وهو مأجور على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد، لأنه يحصل لمن يتصدى لإفتاء الناس أنه يسأل، وليس كل من يفتي أنه من بلغ مرتبة الاجتهاد، لا، سندرك هذا من نفسي، أحيانا يجتهد في مسألة ما أعطاها حقها ونصيبها من البحث والتحري تثبت، بل بمجرد ميل أو استرواح أو على حسب ما يحفظ، مثل هذا لا يكفي، فالجرأة على الفتية أمرها خطير، مع أن الإحجام عنها مع تعينها على الشخص أيضا لا يجوز، فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه وبهذا يرتاح هو بنفسه ويريح غيره، لكن مع قلة مع ضعف الديانة والورع التي هي من شروط الفتية وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، تجد من ضعف الديانة ولو كان عنده شيء من العلم وخف عنده الورع يجرأ الفتية ويستعجل، ثم بعد ذلك يجد نفسه وافق الدليل أو خالف الدليل، هو على كلا الحالين مذموم وملوم. ابن مسعود أهل، فكونه يجتهد في هذه المسألة ويصيب لا شك أنه يفرح ليحصل على الأجرين، ولو بان الدليل مخالفا لفتواه هو مصيب ومأجور على كل حال، وليس هذا لمن هو دون ابن مسعود ممن ليس من أهل الاجتهاد. هذا وفاة ولا طلاق؟ إيه في فرق، في فرق، الوفاة فيها هذا نص، ما في تعارض. الوفاة تختلف عن الطلاق من وجوه، تختلف عنه من وجوه. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، فرح بها ابن مسعود، وعرفنا وجه الفرح، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، صححه أيضا ابن حبان والحاكم، وحسنه جماعة كابن مهدي والبيهقي وابن حزم، وضعفه الشافعي فقال لا أحفظه من وجه يثبت مثله. ولو ثبت حديث بروع لقلت به، وإذا ثبت عند غيره وعرفنا وجه تضعيف الشافعي ضعفه بالاضطراب في اسم معقل بن سنان، مرة قال رجل من أشجع، ومرة قال معقل بن سنان، ومرة قال معقل ابن يسار، لكن هل مثل هذا الاضطراب قادح ومدام صحابي؟ حتى لو لم يسمى أصلا هذا لا يقدح، فالحديث صحيح. وتضعيف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا لا يكفي، بهذه العلة لا تكفي في تضعيفه. وعلى هذا يلزم الشافعي وأتباع الشافعي القول به لأنه صح، صحه من أئمة الشافعية البيهقي. وهناك مسائل توقف فيها الشافعي رحمه الله، لو ثبت لقلت به، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وألزم الشافعي بمسائل صح فيها الحديث تبعا لمقالته هذه. السبكي له بيان أو توضيح قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن هل من خلال هذا القول العام إذا وجدنا حكما شرعيا يسنده الدليل الصحيح أن ننسبه للشافعي لأنه قال هذه القاعدة العامة ممن قال به الإمام الشافعي تبعا لهذا التقعيد العام؟ هذا لازم لكل إمام ولو لم ينطق به، لكن إنما ينسب إليه ما صرح به، ما صرح به دون ما يلزم به. فالحديث دليل على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها ممن لم يسمى لها أنها تستحق مهر المثل، وأنها تعتد وترث. بعد هذا حديث الذي يليه يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني استحل معاشرتها واستحل بضعها. خرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. أما الحديث فضعيف، يقول ابن حجر في التلخيص فيه موسى ابن مسلم ابن رومان وهو ضعيف، وأشار إلى ترجيح وقفه يعني على جابر، وأخرجه مرفوعا، أبو داود أخرجه مرفوعا لكنه رجح الموقوف. وعلى كل حال الخبر لا يصح رفعه، والراجح وقفه. وإذا أعطى المرأة ما يمكن أن يسمى مال سواء كان عرض أو نقد، ما يمكن أن يتمول فاستحل، ولا حد لأقله كما تقدم. وفي حديث الواهبة التمس ولو خاتم من حديد، وصح أيضا أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير، يصح أن يكون طعام، يصح أن يكون منفعة على ما تقدم، تعليم علم أو تعليم قرآن على ما تقدم، هذا كله في حديث الواهبة. وعلى كل حال الحديث ضعيف، وإن كان ما دل عليه صحيح. إذا أعطى امرأة تمر، أعطاها 100 صاع من التمر، هذا ما 10 أصع من التمر هذا مال، وقل مثل هذا في السويق وغيره من ما يمكن أن يتمول. والسويق هو دقيق مع تمر وسمن يخلط ويقلى جميع مجتمع ويخرج منه ما يسمى السويق. وقد يكون بدل القمح الذرة أو الشعير. قال بعد هذا: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. قال أبو حاتم: منكر. في بعض الروايات: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين. الحديث على كل حال ضعيف، بل قال أبو حاتم منكر، وإن صححه الترمذي وهذا من تساهله. لكن هل يصح أن يكون النعال مهر؟ نعم، عرفنا أن 500 درهم فيما يدفعه النبي عليه الصلاة والسلام على أمهات المؤمنين تعادل 140 أو 150 ريال، وفي النعال ما هو أغلى من ذلك، يمكن أن يتمول، فيصح أن تكون مهرا إذا رضيت بذلك. ولو لم يكن الحديث عمدة في هذه المسألة إلا أن الأدلة الأخرى تدل على ذلك. رضيت من نفسك ومالك بنعلين، كونها رضيت من نفسي هذا ظاهر، لكن هل يملك الزوج بالعقد على المرأة التصرف في مالها؟ لأنه قال رضيت من نفسك ومالك. جاء في سنن أبي داود أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، هو حديث حسن. وجاء في حديث الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وقال إنهن أكثر أهل النار، وذكر السبب وأمرهن بالصدقة فجعلن يتصدقن من غير إذن أزواجهن. نقول أن الزوج يتحكم ويتصرف في مال الزوجة ويمنعها من التصرف، له الحق في ذلك أو نقول ليس له ذلك؟ هي تملك ملك تام مستقر، المرأة تملك، لكن هل أن تتصرف بغير إذن زوجها؟ لما حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة فتصدقنا فجعلنا يلقينا القرط والفتخ في ثوب بلال، هل نقول إنهن استأذن أزواجهن قبل ذلك أو في أثناء ذلك؟ ما في ما يدل على هذا. وحديث أبي داود في منع المرأة من أن تتصرف إلا بإذن زوجها إما أن يكون يحمل على أنه من باب التوجيه للإجاب والإلزام للجمع بين النصوص، أو يكون حديث هذا التصرف ممن تعرف أن زوجها لا يعارض في مثل هذا، وإذا عرفت أن زوجها يعارض في مثل هذا لابد أن تستأذنه. وعلى كل حال النصوص وقواعد الشريعة تدل أن المرأة تملك المال ملكا تاما مستقرا، فليس لأحد عليه اعتراض، اللهم إلا إن كان من باب المشورة والولاية والنظر في المصلحة فله أن يمنعها من هذه الحيثية. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل في أوائل النكاح. يعني تقدم في أوائل النكاح حديث الواهبة وفي الصحيحين وغيرهما، وفيه التمس ولو خاتما من حديد، يعني لو كان طرف من الحديث المتقدم. يعني انظر في عبارة ابن حجر رحمه الله، يقول أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. لو كان طرفا من الحديث يسوغ أن يقول أخرجه الحاكم والحديث المتقدم الذي هذا طرفه متفق عليه، لو كان طرفا منه ما ساغ قوله أخرجه الحاكم، لقال متفق عليه. فهل هذا يمكن أن يستند فيه إلى حديث الواهب، حديث سهل السابق، أو أن هذا حديث آخر قصة أخرى؟ نعم، الرواية المتفق عليها وما تفرد به البخاري منها وما تفرد به مسلم منها ما في ما يدل على أنه زوج. قال التمس، قال لم يجد ولا خاتم من حديد، فهل زوجه على خاتم الحديد؟ كما هنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بخاتم من حديد، وهناك يقول فذهب فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. هل زوجه بالخاتم؟ إنما زوجه على ما معه من القرآن. فإما أن يكون حديث مستقل وقصة أخرى أخرجه الحاكم غير حديث الواهبة، أو يكون قول الحافظ طرف من حديث طويل متقدم فليس بصحيح. وما زوج، لكنه أجاز أن يكون الصداق خاتما من حديد لقوله التمس ولو خاتم من حديد. فالعبارة لابد من تعديلها، فإن كانت قصة أخرى غير قصة الواهبة خرجها الحاكم هذا شيء، وحينئذ يقول هو طرف من حديث ليس بصحيح. وإن كان هذا فهم من الحاكم أو من فوقه ممن دون سهل ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه، ومعنى زوجه أراد تزويجه من أجل إيش؟ أن يكون للكلام وجه. يكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، يكون أراد تزويجه بخاتم من حديد، ويسوغ حينئذ التعبير بهذا اللفظ. وأيضا يصح قول الحافظ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أول النكاح، إذا قلنا أن المراد بالفعل الماضي الإرادة، أراد أن يزوج رجلا امرأة بخاتم من حديد ويرتفع الإشكال. أما كونه زوج فعلا رجل بخاتم ما صار، قال له التمس ولا وجد خاتم من حديد، هل زوجه على الخاتم؟ لا، إنما زوجه بما معه من القرآن. ويستقيم السياق إذا قلنا إن زوج معناه أراد أن يزوج رجلا امرأة بخاتم من حديد. يعني الحديث الثاني، كيف يقول طرف من الحديث الأول الطويل المتقدم؟ طرف يعني قطعة منه، من نفس الحديث. فإذا بحثنا بالحديث الطويل نجد فيه هذا الكلام، إلا إذا قلنا إن زوج معناها أراد. وعرفنا مرارا أن الفعل الماضي يأتي ويراد به إرادته والشروع فيه والفراغ منه. ومثل هذه الاحتمالات الثلاثة نحتاجها في كل مناسبة، وإحنا رددناها يمكن في كل دورة. إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام لها، إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا شرع في الركوع اركعوا، ولا يصلح واحدة مكان الأخرى. وما دام الأمر على هذا يتجه السياق ولا إشكال فيه. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. خرجه الدارقطني مرفوعا وفي سنده مقال. يكفي أن يقال في مثل هذا في سنده مقال، فيه مقال أو في سنده مقال، هذا تضعيف خفيف، تضعيف خفيف للحديث، مع أن فيه مبشر بن عبيد قيل عنه أنه يضع الحديث، فهل يكفي أن يقال فيه مقال، أو يقال كما قال البيهقي منكر أو ضعيف جدا كما قال بعضهم؟ لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، عرفنا أنه لا يثبت، فلا يثبت به حكم، وعلى هذا لا يوجد ما يدل على أقل المهر، كما أنه لا يدل دليل على أكثره. يعني منهم من جعل الصداق مقيسا على النصاب في السرقة، لأن هذه في مقابل عضو وهذا في مقابل عضو، فلعل من يقول بهذا الحديث عمدته أن السرقة نصابها 10 دراهم، وهو المعروف عند الحنفية، معروف عند الحنفية أن النصاب 10 دراهم، فيطردون الباب أيضا، يكون أقل المهر 10 دراهم، لأن هذا في مقابل عضو من الإنسان، وهذا أيضا في مقابل عضو، والقياس ليس بصحيح طردا ولا عكسا. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. خرجه أبو داود وصححه الحاكم، وعلى كل حال الخبر صحيح. وفيه أيضا حديث: أكثر أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة، وفي هذا دليل على استحباب تخفيف المهر، استحباب تخفيف المهر. وعرفنا المصالح المترتبة على ذلك والمفاسد المترتبة على ضده، المفاسد المترتبة على ضده. قد يقول قائل إن تيسير المهر يهون من شأن المرأة بالنسبة للزوج، والعامة يقولون: ما هان مدخاله هان مطلعه، لأنه مدام وجد امرأة بثمن يسير سهل. نعم، يوجد لئام، يوجد في المجتمعات في الناس ناس لئام، يعني يكرم ويخفف عنه، مع ذلك يعامل بالنقيض. وقصة الآن واقعة: شخص أهدى ابنته لشاب، والبنت من أجمل النساء، وراه واشترى له بيت وسكنه فيه، وهو وهذه البنت وأكرمه وصار ينفق عليه، ثم أخذ يزدريها ويحتقرها: وأنك لو لم يكن فيك عيب ما صح هذا الأمر. وهذا لؤم بلا شك، ويوجد في الناس لئام. ومع ذلك يبقى أن الأصل أن التيسير خير، ولو كانت الزيادة أخذا وإعطاء مكرمة لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا ما يدفع وما يأخذ، والبركة ظاهرة في التخفيف، والشؤم والتعاسة والعسر ظاهر في التثقيل والمغالاة. وأشرنا إلى بعض الحوادث التي حصل فيها شيء من الفراق العاجل والعقوبة المعجلة بسبب إثقال كاهل الزوج. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك، فيه عبيد بن القاسم قال ابن معين: كذاب كذاب. وأصل القصة في الصحيح حديث أبي أسيد الساعدي، نعم هو البخاري، يعني كونه دخل على هذه الجونية فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: إلحقي بأهلك، لقد عذت بمعاذ. هذا لا إشكال فيه، لكن بقية القصة وأنه متعها بثلاثة أثواب وما جاء في سببها أيضا عند ابن سعد، أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء، فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيره، فقيل لها: إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه: قولي أعوذ بالله منك. وفي رواية أخرى أخرجها ابن سعد أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت مشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك. وقيل في سببه غير ذلك. المقصود أن مثل هذا، أولا النساء بما في ذلك أمهات المؤمنين لسنا بمعصومات، والغيرة قد تسبب في مثل هذا. حصلت من القصص لا شك أن بين الذرات يحصل. لكن المرأة عربية، المرأة عربية، فلا تدرك معنى الاستعاذة بالله منه. هل يخفى عليه معنى الاستعاذة بالله منه؟ يعني في مثل أيامنا العرب والأعاجم سواء في فهم الكلام أو قريب من السواء يمكن، لكن امرأة عربية تفهم ما تقول: قولي أعوذ بالله منك. هي قالت أعوذ بالله منك، لكن هل كان هذا بسبب طلبها الرغبة في الرسول ورغبة الرسول فيها، أو أنها لا تريده مثلا؟ الاحتمال أن الإيمان لم يقر في قلبها، ولا شك أن هذا خيبة وخسران حرمان من الله جل وعلا لها. المرأة عربية وتفهم ما تقول، ولا شك أنها إنما قالت ذلك لا يلزم منه أن تكون مغررا بها، وإنما قالت رغبة عنه ما رغبت فيه، إما لكونها آثرت الشباب عليه مثلا. صلى الله عليه وسلم حينما دخل بها كبير السن عليه الصلاة والسلام، وإن كان عطي من القوة ما هو فوق الشباب بمراحل، عطي قوة 30 كما جاء في بعض الأحاديث، كان يدور على نساء 9 من غسل واحد. لكن هي ما تعرف مثل هذه الأمور، فلما دخل عليها رأت أنه أن الشباب أنفع لها، وهذا مطلب عند النساء، فكون التغرير بها لا يتجه، لأنها امرأة تفهم ما تقول، فرغبت عنه لما رأته عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أجمل الناس وأنظر الناس، لكن الحرمان، لكنه الحرمان، ولم يرد الله جل وعلا خيرا لها بأن تكون زوجته في الدنيا والآخرة كسائر أمهات المؤمنين. هنا في الحديث سماها عمرة بنت الجون، في الطبقات لابن سعد اسمها أسماء بنت النعمان الجونية. وعلى كل حال الاسم لا يؤثر في مفاد الخبر. تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه لما تزوجها، فقال لقد عذتي بمعاد، وقال الحقي بأهلك، فطلقها. وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب. المتعة جاء الأمر بها، جاء الأمر بها، متعوهن على الموسع قدره، على المقتر قدره. فالمتعة جاء الأمر بها. أما من لم يفرض لها صداق فتجب لها المتعة، وأما من فرض لها صداق فيجب لها المسمى، وتبقى المتعة في حقه سنة. ومنهم من قال إنها أيضا تجب عليه ولو فرض لها صداقا ولو دفع لها الصداق. وللمطلقات متاع بالمعروف ليش حقا، حق يعني واجب، والقول بالوجوب يتجه، لا سيما وأن الأمر ليس فيه كلفة، كل على ما يطيق. يعني إذا كان غني يمتعها على ما يليق به، وإذا كان متوسط الحال يمتعها على ما يليق به، وإذا كان فقيرا يمتعها بشيء يسير. ولذا قال فطلقه وأمر أسامة ومتعها بثلاثة أثواب. وعلى كل حال القصة بطولها بهذا السياق ضعيفة على ما ذكرنا، وعرفنا العلة أن فيه عبيد بن القاسم وهو قيل عنه كذاب، وأصل القصة في الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس ينتهي في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى.